الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال: وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. كذلك من مما ذكر في هذا الموضع الكلام على الاستعادة، وسبق الكلام عليه، وأنه لا يجوز الاستعادة إلا بالله عز وجل، لأن الاستعادة عبادة. وعلمنا فيما سبق ما ذكره المؤلف رحمه الله في الآية والحديث، وكذلك المسائل التي أشار إليها إلى شيء من ذلك. وقوله هنا رحمه الله: وكذلك أمر الله بالاستعادة به وحده من الشرور كلها، إشارة إلى أنه من الشرك الاستعادة بغير الله عز وجل، وأنه كذلك الاستعادة تكون في طلب دفع الشر. وضد الاستعادة اللوذ، وهو طلب حصول الخير، فكذلك هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل وحده. وسبق أن علمنا فيما سبق أن الاستعادة الأصل فيها لا تجوز إلا من الله سبحانه وتعالى، فلهذا يستعاذ بالله بأسمائه وصفاته، كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأعوذ بكلمات الله التامات أو التامة من كل عين وهامة ونحوها من الأحاديث. وأنه جاء عن بعض أهل العلم جواز فعل معنى الاستعاذة إذا كان من المخلوق فيما يقدر عليه، إذا كان من المخلوق فيما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يجوز. ولهذا كذلك من هذا الباب وزيادة في الاحتياط نصوا أنه لا يجوز أن يقول: أعوذ بالله وبك، لأن قولك أعوذ بالله وبك فيه تشريك للمخلوق مع الخالق، مع أن الاستعاذة التي هي من الخالق ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وفرق بين الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالخالق. وبعضهم أجاز أعوذ بالله ثم بك، على أن ثم تفيد الفصل والتفريق وعدم التسوية، يعني هذا المعنى المتضمن. والأولى ترك هذا التعبير، يعني وإن كان نص عليه بعض أهل العلم، إلا أن الأولى ترك هذا التعبير حتى لا يحصل لبس في هذا الباب، كما تقدم معناه في الكلام على الأصل. وهكذا كذلك من معاني الاستعاذة العوذ بالمجهول أو بالمعلوم الذي يعلم أن العوذ به من الشرك، ولو كان هذا فيما يقدر عليه، لأن الذي يقدر عليه لابد أن يكون حاضرا، فإن كان غائبا فهذا من الشرك. فلا يجوز أن تقول أعوذ بفلان وفلان غائب، لأن هذا معناه أن تعطيه صفة ليس هي من صفات المخلوقين، بل ترفعه إلى منزلة الخالق، فإنه لا يعلم الغيب ولا ينصر من وراء الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وحده، حتى لا يتعلق متعلق بقوله إنما استعاذ فلان من مخلوق فيما يقدر عليه، وهذا غير صحيح، لأن الذي يقدر عليه إن كان حاضرا، وأما إن كان غائبا فهذا مما لا يقدر عليه. ولجهل الكثير بهذا الباب استطاع أن يتسلط رؤوس المتصوفة من القبوريين من عباد القبور على الناس بمثل هذه المفاهيم الساقطة الباطلة، فربما تجد بعضهم يقول السيد فلان والحبيب فلان وهو سيد في الشرك والعياذ بالله. استعيذ به أو استغيث به في سفينة كانت في البحر فأنجاها، وهذا شرك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه في شيء لا يقدر عليه إلا الله، والثاني أنه من مخلوق لو قدر أنه يقدر ويستطيع ذلك لو كان حاضرا، وأما كونه غائبا فهذا معنى من معاني الشرك. والثالث أن اللجوء إلى مثل هذا الإنسان الذي يعتقد فيه معاني تنافي إخلاص الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، هذا فيه معنى من معاني الشرك. وقد نهينا عن الذبح لله عز وجل في موضع يذبح أو ذبح فيه ولو من زمان بعيد لغير الله، لماذا؟ ها؟ سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. فلا يجوز أن يستعيذ الإنسان بمخلوق فيما يزعم أنه يقدر عليه ولو كان صحيح يقدر عليه ولو كان حاضرا، إذا كان هذا المخلوق فيه لوثة الشرك، إذا كان هذا المخلوق فيه لوثة الشرك، مثل سدنة القبور الذين هم دعاة الشرك، فإن أمثال هؤلاء لا يجوز الاستغاثة بهم ولو فيما يقدرون عليه، لأن غالب هذه الاستغاثات والاستعاذات هي من الاستغاثات والاستعاذات الشركية. ومنه حرم العلماء ونصوا أنه لا يجوز الاستعاذة بمن فيه هذا المعنى ولو كان ماذا يقدر عليه، فقد كان من استعاذات الجاهلية أنهم إذا نزلوا منزلا ودخلوا أرضا قالوا نعوذ بعزيز هذه الأرض من كل شر كل ذي شر، وأحيانا يقصدون بهذه الاستعاذة استعاذة من الجن وهذا شرك، وأحيانا يريدون بهذه الاستعاذة الاستعاذة من كهنة ذاك المكان وهذا شرك. وقد يكون في معنى هذه الاستعاذة شيء مما يقدر عليه الإنسان، لكن لكونه كان من غائب ولكونه كذلك مع مظنة الشرك فإن مثل ذلك نصوا أنه لا يجوز. فلهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه للمعاني التي تكون فيها ذرائع الشرك، لأنه لو لم يكن شرك أكبر ربما كان شركا أصغر، فينبغي أن يقطع مثل ذلك. والأولى ترك لفظ الاستعادة. ومعنى الاستعادة من الالتجاء، وكذلك الدفع والاعتصام، ينبغي أن يكون كذلك مقيد وغير مطلق. طيب إلى هنا إن شاء الله. قال: هل يجوز أن يقال الناس يلتجئون إلى فلان وهو ما يقصر جزاه الله خيرا علما بأن هذا فلان من دعاة الشرك؟ إذا كان المقصود مثل ما ذكرت وهو أنهم يلتجئون إليه في معنى من معاني الشرك فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي يدخل في معنى الكلام الذي نبه له، كأن يكون مثلا معروف بالشعوذة والكهانة والاستعانة بالجن، ومعروف أنه سدن من أحد سدنة القبور التي يشرك بها مع الله وغير ذلك، فهذا لا يجوز، وصاحبه بين الشرك الأكبر والأصغر. نعم. ها؟ إذا كان أمور الدنوية محضة لا تلتبس فهو جائز، لكن لا ينبغي أن يجعله بصيغة مشتبهة، لا يجعله بصيغة مشتبهة، ينبغي أن يجتنب الصيغ الغير واضحة. ها؟ ارفع صوتك تفضل. ارفع صوتك ما اسمعك. لا ما يجوز مثل هذا. يقول اذا قال انسان، وهذا حصل، يقول امس ان احدهم قال الحبيب فلان يلجأ اليه الناس وما يقصر معهم، هذه عبارة موهمة، حتى لو أراد أنه بالصدقة والإعانة، لكن ربما أوهم ذلك شيئا من الغلو في هذا الإنسان، لكونه فيه معنى من المعاني التي يطمع بها عباد القبور، حتى بعضهم ربما يظن لو أعانهم فإنه يعينهم من رزق الله. ها؟ يقولون يعين من رزق الله وليس من ماله، وكونه يسمى رزق الله وهو في الحقيقة فيه تعلق بهذا المخلوق أنه يقدر ما يقدر عليه الله، لا يخرج عن كونه فيه لوثة الشرك، إنما هو كأنهم قالوا من الرزق الذي يملكه، مع أنه لا يملك الرزق، الله الذي يملك الرزق، وليس مثله يرزق الناس من رزق الله، لا، فرزق الله هنا عندهم المراد به فتح باب الشرك بأن يجعل لبعض رؤوس عباد القبور معنى من معاني الربوبية التي لا يشاركهم فيها أحد من بني آدم، هذا هو المقصود، أن عند هؤلاء أحياء أو ميتين معنى من معاني الربوبية التي لا يشاركهم فيها مخلوق، فلذلك فهم يتعلقون بهم أحياء وميتين، وهذا شرك، هذا شرك، ومعتقد ذلك بين الشرك الأكبر والأصغر، ولو قال لفظ رزق الله، رزق الله معنى قد يدخل فيه معنى صحيح وقد يدخل فيه معنى غير صحيح، ومع أمثال هؤلاء يغلب المعنى غير الصحيح. نعم. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.